عشت تتتتا أولاد الحرات المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي وليداتي عند القاضي والقاضي ما جاب خبر ومراته ولدات فار عشت تتتتا أولاد الحرات المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي وليداتي عند القاضي القاضي ما جاب خبر مراته ولدات القاضي ما جاب الخبر وما طولت الفرح.